بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ان الابجديه اليونانيه 24 حرف، في ال 24 حرف دول سبع حروف متحركه بيسموهم بالانجليزي الفاولز، اللي هم مقابل الفتحه والكسره والضمه. لو لاحظتوا ان الشد عندهم في اليوناني ان انت تحط حرفين ورا بعض، فحرف الكابا مثلا لو كتبناه بالعربي يبقى كده. الحرف ده اسمه باليوناني كالاتي، اتنين بي ورا بعض فبيتنطقوا حرف واحد مشدد، تمام؟ ده في الحروف الساكنه، ما عدا حرف بس اللي هو حرف الجمه. حرف الجمه بيترسم كده صغير او كده، وكبير بيبقى كده. اتنين جمله ورا بعض، الاولى بتتنطق نون والتانيه بتتنطق عادي، دي قاعده خاصه بحرف الجمله. فمثلا كلمه ملاك اللي هي بالانجليزي انجل بنكتبها باليوناني كده، جمه جمه ابسلون لامدا وميكرون سيجما، تتنطق انجلوس، تمام؟ يبقى دي قاعده بس في حرف الجمه احنا ما كناش قلنا عليها قبل كده. فاحنا عندنا الفا بيتا جاما دلتا ابسلون زيتا ايتا ثيتا يوتا كابا لامدا مو نو كابا لامدا مو نو كسي اوميكرون بي رو سيجما تاو اوبسلون وفي في سي اومي، تمام؟ حافظ من الحروف دي ولا مش حافظها؟ حافظهم بالترتيب ولا مش حافظهم بالترتيب؟ انت شكلك بتشتغلني، واضح عليك. طيب قلنا ان السبع حروف المتحركه الالفا والابسلون والايتا واليوتا والاوميكرون والابسلون والاوميجا. بنحط الفتحه اللي هي الالفا وثلاث درجات كسره ابسلون ايتا ايوتا وثلاث درجات ضم الابسلون. الفا ابسلون ايتا ايوتا اوميكرون اوميجا ابسلون ا اي اي اي او او او، تمام؟ لاحظوا بس حتة الجمة دي عشان ما كناش قلناها قبل كده. هو الاثنين جمة ورا بعض، الأولى بتتنطق نون والتانية زي ما هي، وكمان مع ثلاث حروف تانيين اللي هما الكابا والخي والكسي. لو جت قبليهم جمة، الجمة بتتنطق نون، تبقى نك نخ نكس، تمام؟ دي بس قاعدة كده جانبية في حرف الجمة، اكتبها عندك يا مولانا ولا هتنساها. وانت جاي ابيض يا وردي، صح؟ ما شاء الله عليك. وانت صحوه؟ طيب لما رجعنا ما روحتش. ماشي. السبع حروف المتحركين دول بيكونوا حاجة اسمها أصوات مزدوجة. حرفين من دول ورا بعض بيتعاملوا كأنهم حرف واحد وليهم نطق معين. فعندك إيه؟ نمسح ده كده. عندك ثانية واحدة، ايوه 14. طيب ما شاء الله. احنا قلنا ان في سبع حروف متحركه بيكونوا سبع اصوات مزدوجه برضه. ففي عندنا اربعه بينتهوا باليوتا وثلاثه بينتهوا بالأبسلون. عشان تعرفوا تحفظوها يعني. عندنا الفا ويوتا وابسلون ويوتا واوميكرون يوتا ويبسلون يوتا. يعني الحرفين دول مع بعض نطق معين هقوله دلوقتي. بنتعامل معهم كانهم حرف واحد كده جمله على بعض. فعندك الفا يوتا ابسلون يوتا اوميكرون يوتا وابسلون يوتا. وبعدين عندك الفا يوبسلون وبعدين اوميكرون يوبسلون وابسلون يوبسلون. تمام. دول السبع اصوات مزدوجه. بيتنطقوا ازاي بقى؟ الالفا يتنطق اي. ففي مثلا كلمه مشهوره في العهد الجديد كاتا وبعديها الفا يوتا تتنطق كاي اللي هي الاند بالانجليزي حرف العطف يعني. فدي بتتنطق كلها على بعض كاي. الابسلون يوتا اي اي زي في كلمة هاي الانجليزي. تمام. الابسلون يوتا بتتنطق زي الايتا بالظبط ايه. تمام. الاوميكرون يوتا بتتنطق اوي زي في كلمة اويل اللي هو يعني زيت. تمام. تتنطق اوي. الابسلون يبسلون له نطقين وي او اي. احنا ننطقها عشان دي الاسهل على اللسان. هي ممكن تتنطق وي وممكن تتنطق يوتا طويله اي. حلو كده. يبقى دول اول اربعه اي اي او وي او اي. الالفا اوبسلون بتتنطق او زي في الكلمه الانجليزي هاو. تمام. اوبسلون بتتنطق او ضمه شديده طويله يعني اوبسلون طويله زي في كلمه فود. تمام. وابسلون يوبسلون بتتنطق ايو زي في كلمة بيوتيفول او يوروب ايو كده. اشهر كلمة فيها النطق ده اللي هي كلمة بنيوما يعني روح. بنيوما. ايوه بنيوما. انطقها كده. شاطر. يبقى عندك ايه اوي وي او اوي كده. انت ايه اي كلمة تعرف تنطقها. مفيش كلمة يوناني هتخرج عن حروف ساكنة جنبيها يا حرف متحرك او صوت مزدوج. ما الكلمة طويلة احنا بنقسم الكلمة مقاطع. يعني مثلا عندك كده بروتوكوس بروتوكوس. تمام. لما يعني هي التعود الكلمة مثلا بتبتدي بحرف ساكن بعدين حرف متحرك او صوت مزدوج ده مقطع او حرفين ساكنين جنبيهم حرف متحرك او صوت مزدوج. فاهم ازاي؟ يعني انت عندك كلمه مثلا، الكلمه دي بتتنطق لوغوس، لوغوس، تمام؟ حرف ساكن يعني اي حرف غير السبع المتحركين دول، بعديه حرف متحرك، او حرف ساكنين بعديه حرف متحرك، يبقى ده مقطع. علشان تنطق الكلمه بسهوله تقسمها على نفسك. الكلمات هي بالتعود وبالتدريب هتتقري. ايه بروتوتوكوس؟ يعني بكر، بكر كل خليقه. وبنيوما يعني روح، لوغوس يعني كلمة. فاهم حاجة؟ الحمد لله. لا لا ما بنكشك بس. يبقى كده احنا عندنا يا اما حروف ساكنة زي كل الحروف ما عدا السبعة دول، والسبع حروف متحركة بيعمل لنا سبع أصوات مزدوجة. هحط كده كلمات ونشوف لو تعرفوا تقروها ولا لأ. تعرف تقرا ولا مش تعرف؟ إن شاء الله. ربنا يسرع. فاي ني. تمام. فاي ني يعني ينير. دي كروس. انت طب بتنصب انت على فكره. طيب افيستا المينوس يعني مرسل. هو في المخطوطه بتبقى كلمات لازقه ببعضها وانت تفسر الكلمات. ايوه والله. يعني اول ما ابدا المختصر هي ايه؟ اول ما ابدا المختصر هي ولا عاوز تبدا بمخطوطه ايه؟ انا المخطوطه مثلا ايه، بفك الحروف كده مع بعض لحد ما اتعود عليها. انت شكلك هتبهدل الدنيا على فكره. لا انا هبدا المختصر هي بس مش عارف اتكلم. انت بتسمع يا عم النطق الغلط. مين اللي قال انتريه؟ مين اول واحد قال انتريه؟ انت صح؟ ده ايه ده؟ انثروبوس يعني انسان. ده بيتنطق ازاي؟ يو بيس يو تيو صوصن بيستيو صوصن بيستيو صوصن. هي جاية من الإيمان تقريبا، يؤمنون بالجمع يعني يؤمنون. ارخومينوس يعني الاتي تقريبا. انت دلوقتي هيعرينا بخلص من ايه؟ هنترجمها ازاي؟ انت عاوز تترجمها ليه؟ عشان افهم النصوص من شبه ولا مش شبه. طب انا هقول لك ازاي الترجمه. طيب دلوقتي المفروض يعني المخطوطات القديمه دي كلها ما فيهاش غير حروف اصلا. في النسخ المطبوعة في حاجات زيادة غير الحروف. في ايه بقى؟ عشان بس تبقوا انتوا عارفينها وانتوا بتقروا، ما يكونش العملية مجهولة كده بالنسبة لكم. قلنا السبع حروف المتحركة ألفا إبسلون بيتا يوتا أوميكرون أوميجا إبسلون. جه منهم سبعة تانيين، أربعة آخرهم يوتا وثلاثة آخرهم إبسلون، أي إي أوي وي أو إي أو أو إي. دي نخليهم على جنب. دلوقتي في اللي هي علامات الترقيم بيسموها البنكشويشن ماركس، اللي هي ايه؟ الفصلة والنقطة والكلام ده كله. الحاجات دي مهمة جدا لما تيجي تفهم معنى النص. وساعات في بعض المخطوطات القديمة بيبقى فيها علامات ترقيم، فدي بتساعدنا نفهم النصوص. علامات الترقيم في اليوناني سهلة وبسيطة. عن ده السطر في عندك نقطة في نهاية النص على السطر، ده يعني نهاية جملة زي العربي والإنجليزي عادي جدا. أو فصلة على السطر، ده معناها إنه بيقسم الجملة مقاطع زي الإنجليزي والعربي عادي. نقطة يعني نقطة نهاية جملة، نهاية جملة علشان لما أو نهاية مقطع. دي مهمة ان المسيحي ساعات بيحب يربط جملتين مع بعض، نص بيتكلم عن الاب والنص التاني بيتكلم عن الابن، وهو عاوز يلزقهم في بعض. دلوقتي دي اللي هي ايه؟ بتفصل الجملة مقاطع، ودي نهاية الجملة. في عندك علامة الاستفهام فصلة منقوطة، يعني فصلة كده فوقها نقطة، دي علامة الاستفهام في اليوناني. تمام. بعد كده في ايه؟ في فوق السطر في نهاية كلمة، يعني كلمة مثلا كده اهو وتلاقي فصلة كده، دي في النسخ المطبوعة مش في المخطوطات. معناها ايه؟ معناها حذف حرف متحرك لتسهيل زي ما يقولوا في الانجليزي، يقول بدل ما يقول لك اي ام يقول لك اي كده. تمام. بس هنا في اليوناني بتبقى دايما الايه؟ في اخر الكلمه مش في وسطها. وبعدين في ايه تاني؟ مفيش حاجه تانيه. نقطة نهاية جملة فاصلة تفصل الجملة مقاطع، فصل سطر في آخر كلمة معناها حذف حرف متحرك لتسهيل النطق، والفصلة المنقوطة دي علامة الاستفهام. يعني ايه؟ يعني مثلا وقال فلان كذا، دول بيحطوا نقطة فوق السطر كده مقابل النقطتين فوق بعض عندنا في العربي والانجليزي. يعني يقول لك قال يسوع بعدين يقوم حاطط لك نقطة فوق السطر كده، ده زي النقطتين فوق بعض يعني. تمام؟ الحاجات دي بنشوفها في النصوص المطبوعة. في المخطوطات مش هتشوف غير نقطة، نقطة بيعوض عنها بكل أنواع العلامات الترقيم. تمام؟ طب هما بيفهموا منين إن علامة الترقيم دي كانت نقطة ولا فصلة ولا علامة استفهام ولا بتاع؟ بالتقليد بقى، يشوفوا بقى القرن الـ19 ولا القرن الـ20 ولا القرن الـ15 عوضت النقطة دي بأنهي علامة فتبقى هي يعني، أو من خلال كلام وحاجات زي كده. لان المخطوطات كلها في الاصل احنا كنا شرحنا ان في نوعين لكتابة المخطوطة، اللي هي الانشيال والكيرسيف. الانشيال يعني كل مخطوطة حروف كبيرة جنب بعض ومفيش مسافات ما بين الكلمات، وكيرسيف يعني خط صغير مشبك وفيه مسافات ما بين الكلمات. فالمخطوطة السينائية كانت في الاصل كده متقسمة 4 عمود والحروف شغالة الله ينور في كل العواميد، ويعني الكلمة لسه ما خلصتش كملها في الآخر هنا وكله شغال. تمام؟ ويقوموا حاطين نقط يزودوها على المخطوطة بس ما فيش مشاكل يعني. الحاجات دي بتبقى مهمة. اديكم مثال علشان تعرفوا مهمة ازاي. في نص بيقول كالآتي، ثانية واحدة، هو ده في تيتوس 2:13 النص ده في البندايك بيقول ايه؟ منتظر الرجاء المبكر وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. ففي البندايك مجد الله العظيم ده شخص، ومخلصنا يسوع المسيح شخص اخر، هو فصل ما بين الشخصين. لو بصيت في ترجمات تانية زي الترجمة العربية هتلاقيه ترجم النص كالآتي: منتظرون اليوم المبارك الذي نرجوه، يظهر مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، فخلى المسيح إلهنا ومخلصنا، ما قالش الله العظيم ومخلصنا. فاهمين ازاي؟ طب الموضوع ده جاي منين؟ برضه اليسوع بتقول ايه؟ منتظرين السعادة المرجوة وتجلي مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، فخلى المسيح إلهنا ومخلصنا. البندايك بتقول الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، فصلت ما بين الشخصين. هو النص هو في علامة ترقيم لأنه إيه؟ أنا مش عارف أقدر، ما عنديش السكرول ده شغال، بس ثانية واحدة عاوز اكبر الخط واوريكم النص شكله ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبشنز بايبل فونت، ايوه هو في النص اليوناني تو ميجالوسي او تو ميجالو سيو، وبعدين كاي اهو ده الديفولت سايز، خلي الديفولت سايز 36. بص بقت كبيرة جدا. مش عارف كده هتشوفه ولا لا. ادي عنده هنا ايه؟ تو لو سي او كاي سوتيروس هيمون يسوع خريستو. كلمه ميجالو سي او دي اداه تعريف، ميجالو من ميجا يعني عظيم، تمام؟ سي او اللي هو اله او الله، فهو تو ميجالو سي او دي كلها على بعض بتترجم الله العظيم او الاله العظيم، تمام؟ كلمه كاي حرف العطف اللي هي و، سوتير يعني مخلص، هيمون ده الضمير اللي هو ايه؟ مخلصنا يسوع خريستو، يسوع المسيح. في المخطوطات في مخطوطات هيمون بعد سي او، هي النقطه دي ايه؟ لا لا تسجيل ايه؟ ما هو توم جالوس في بعض المخطوطات بتحط نقطة بعد كده، بعدين سوتيروس هيمون اللي هو يسوع خريستو. في بعض المخطوطات بتشيل النقطة دي فبيعتبروها ان كل ده كل ده على بعض. الاله يعني بيخلي هيمون دي اللي هو الضمير عايده على دين دي مع بعض، فتبقى الهنا ومخلصنا. لما يحط نقطه يقول لك لا، جزء مقطع لوحده وده مقطع لوحده، فيفصل عن الشخصين. الكلام ده مش مخترعينه، لو قلبتوا في الترجمات هتلاقوا في ترجمات بيعتبروهم كشخص واحد وترجمات بيعتبروهم كشخصين، لان دي من النصوص اللي المسيحي ما يعرفش قيمتها كاستشهاد على الوهيه المسيح. المسيحي بيستخدم الفاندايك، والفاندايك فاصله ما بين الشخصين. فعمرك هتلاقي مسيحي يقول لك تيتوس 2:13 او مخلصنا المسيح او الهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، لانه بيستهلك اللي فصل ما بين الاثنين. كلمت واحد يستخدم ترجمه ثانيه، الترجمات الثانيه بتدلس في النقط دي. ففي بعض ترجمه الفاندايك اسوأ ترجمه، لا كل الترجمات سيئه. في بعض الترجمات بتترجم فعلا صح، وفي بعض الترجمات بتعمل تدليسات. في النص ده بالذات الفاندايك مترجم ترجمة صحيحة. في نفس المشكلة في بوت الثانية 1:1، النص بيقول ايه؟ بيقول سيمون دون بطرس يسوع خريستو اللي هو ايه؟ سمعان بطرس عبد ورسول المسيح. توماس استون لاخوسي مش عارف بيستن ان. المهم في اخر جزء فين هو بيقلب في الاصحاحات؟ لا حد فين الماوس؟ ثانية واحدة عشان مش شايف الماوس فين المكان اهو. ننزل هنا سنة، هنا كده. المهم دي كده مجد. هنا بقى المشكلة توثقوا كايسوتيرو خريستو، توثقوا الإله برضه نفس الضمير كايسوتيرو خريستو والمخلص يسوع المسيح. لو في مخطوطة حطت نقطة هنا فهتلاقي ترجمات بتقول بمجد إلهنا والمخلص المسيح. شلت النقطة هتلاقي ترجمات بتقول ايه؟ إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ادي ترجمة بتقول ايه؟ بتقول إلهنا والمخلص يسوع المسيح، فصلت ما بين الاثنين. ترجمة العربية المشتركة من فضل إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، فالترجمة ألهت المسيح عشان خاطر نقطة. النقطة دي شخصين، النقطة دي مش موجودة، يبقى ايه؟ النص بيقول بطرس كان بيعتبر المسيح إله. الكلام ده فوق مستوى فكر المسيحي، بس المفروض نعرف ان احنا اعلى منه. لو في المسيحي قابلناه بعد 200-300 سنة بيعرف يوناني واحتج بالنقطة دي، نعرف نرد عليه. طيب، فدي الادوات او علامات الترقيم. في بعض خالص نبرات بتتحط على الحروف او الكلمات، في لها كده، في نبرة شكلها كده، في نبرة شكلها كده. النبرات دي كلها مش هتهمنا في شيء كنطق، ان هم بيقعدوا يقول لك ده مش عارف هابط وده صوت صاعد هابط وحاجات سلم موسيقي وكلام فاضي. احنا مش هيهمنا في العلامات دي غير ان احنا نعرف ان العلامات دي ما بتتحطش غير على السبع متحركة الحرف الثاني المزدوجة. يعني ممكن تلاقي كلمة كالآتي مثلا كاي، وحطيت لك على اليوتا النبرة دي هتطلع برضو، بس ايه هو اللي اليونانيين هم اللي بيفرق معاهم النطق الدقيق ده. انا سمعت تسجيلات بيقروا العهد الجديد ما لقيتش فرق بصراحه في النطق. ايه معينه زي ايه؟ الكلمه ازاي؟ لا، دي تتقري ثيوس. لو انا حطيت نبره هنا المفروض تتقري ثيوس. ثيوس قسمتهم مقطعين بالنبرة دي، تمام؟ فكالآتي، عن حرف متحرك أو صوت مزدوج عليهم نبرة. لو حرف متحرك أو صوت مزدوج يبقى بداية مقطع، يعني يتقري كأنه في بداية كلمة بهمزة فيها همزة. إي أو تمام. فلو قبليه متحرك أو صوت مزدوج تتقري، لو بعدها حرف متحرك بداية مقطع. انا عارف ان ده ممكن يكون صعب شوية، لكن في الفيديوهات اليوناني تدريب عليها كتير. المفروض لو ما عليهاش نبرات تسيح الحروف في بعض تبقى ثيوس. لو في بعد حرف متحرك والحرف المتحرك ده مش بيعمل معاه صوت مزدوج، يعني ما هواش من السبعة دول، فبدا لوحده وده لوحده، يبقى ده مقطع في وده مقطع اوس، تتقري كانها في بدايه كلمه. فاهم حاجه؟ الحمد لله. الحاجات دي ما بتفرقش مع المسيحي في شيء. يعني انت لو قريت بالنبرات او من غير نبرات، يعني مثلا دي كلمه، دي تتقري ازاي كده من غير نبرات؟ سيح الحروف في بعض كده. ده حرف ايه اصلا؟ ايه؟ انا رسمها زيتا. زيتا بيتقري دي تتقال ازاي؟ لو في نظرة هنا مدام يبقى ده مقطع وده مقطع، تبقى زو ايه؟ زو. الكلام ده ما بيفرقش مع المسيحي، لان ايه بيتعلم قراية على ما تفرج كده، لكن بتبقى طرفية للمسلم قصاد الخصم. تمام؟ دي كل المفروض لو انت عليها فتحت اي صفحه الجديد اليوناني تمام. فمثلا نمسح الصينيه، ويس شكله مش جاي هيحلق لنا. ماشي سخني يعني. منور يا منور، وعلامة هنا وعلامة هنا وعلامة هنا وعلامة هنا وعلامة هنا وعلامة هنا وهنا، ايه اللي هيفرق معايا في النطق؟ احنا قلنا العلامات دي اللي هي يا اما كده او كده او كده ما بتتحطش غير على حرف السبع دول او الحرف الثاني من السبع دول. أي كلمات هتفرق معاها في النطق؟ دي تتقري ان، لو عليها كده او كده او كده هتتقري ان برضه. دي تتقري ارخي، لو الايتا دي عليها نبره كده برضه هتتقري ارخي. انت بتفرق لو حرف او صوت مزدوج وحرف مزدوج وراه على طول واحده منهم عليه نبره. لو عليها نظرة يبقى ودي هديها مثلا حرف ساكن فدي هتتقري كبداية مقطع. لو دي نبرة بعديها هنا حرف ساكن هتتقري عادي، بعدها حرف متحرك او صوت مزدوج دي هتتقري كمقطع جديد. انا هجيب لكم شويه بس المهم هنا ديت كده كده تتقري اني ارخي ان، دي بتبقى عليها علامه هنشرحها بعدين او لوجوس. لو حطيت علامه هنا هي ما دام حرفين ساكنين مش هتفرق، تبقى لوجوس. دي اصلا صوت مزدوج تتعامل كحرف واحد كده كده تتقري كاي كاي او لوجوس. عليها نبرة ما عليهاش كده كده هتتقري. دي ما بين حرفين ساكنين هتتقري زي ما هي برو وطن، نبرة ما عليهاش تتقري طن. هنا بقى عندك الابسلون وليكون ده مش صوت مزدوج عليها نبرة، انت بتبتدي تقرا من هنا تبقى عليها نبرة يبقى دي نهاية مقطع، اللي بعديها بداية مقطع تي طن طن تي تي عليها نبرة يبقى اللي بعديها مقطع جديد تي توس إن أولوجوس. في كلمة طويلة جدا في الجيل يوحنا يقول لك كده دي تتقال ازاي؟ احنا بنقرا من هنا عادي تبقى تي بس دي عليها نبره يبقى اللي بعدها مقطع جديد بيس تيو مش دي هتتنطق لوحدها كده لو بدايه كلمه او تبقى دي هنقرا بدايه كلمه بيس تيو بوسن بقى اي حرف عليه اي علامه بعديها اي تايه وتايه وفي كتير تايهين بس مش مشكله يعني نعم المؤمنون برضه بس في صيغه عربيه ثانيه اي حرف عليه اي علامه نبره بعديه حرف متحرك او ثاني حرف من علامه متحرك يبقى ده مقطع لوحده اه صح كده انت بتقرا هنا من اليمين للشمال من الشمال من اليمين أيوة. تمام دلوقتي تعدي على حرف متحرك او صوت مزدوج بعد كده حاجه عليها نبره حرف عليها نبره لو حطيت نبره هنا يبقى دي بدايه مقطع لو حطيت هنا يبقى اللي بعديها مقطع جديد دي نهايه مقطع انا مش عاوز اخبط دماغكم بصراحه من الحاجات دي بالتعود هتلاقوا نفسكم بتقروها لوحديكم يعني بتقول ايه قاعده معينه بس هي النبرات دي المفروض محطوطه لنطق الكلمه بشكل صحيح لو انت تجاهلت وجودهم وقريت ان ار خي ايه ان بروستون ثيرون كاي ثيرون ما حدش هيقول لك انت بتقرا غلط تمام ايه انت عاوز تبقى محترف يعني ربنا معاك ايه دول الاجانب اللي ما بيعرفوش ينطقوا حرف الخاء فبينطقوا اقرب حرف ليهم كده احنا